شاب مقبل على الزواج يسأل عن واجبات الزواج ومنهياته وماذا يباح للمرأة وقريناتها من الاحتفال. الحلال بين، الحرام بين، هو ما يحدث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فيحدث الإجابة والقبول ووجود الولي ووجود الشهود ووجود الإعلان. ونبي صلى الله عليه وسلم قال فرق بين الحلال وحرام ضرب الدف، فيجوز للنساء الدف، للنساء لا للرجال، يضربون الدف. وإن كان هناك أن كلمات يقولونها النساء يعني ليس فيها ميوعة ولا فيها مسائل التي توجد في أغاني الحب والفسوق، كل هذا لا يجوز. الأصل هو الإعلان والفرحة وإطعام الطعام بالوليمة ووجود الحلوى وما شابه والمشروبات الطيبة، كل هذا لا شيء فيه، ولكن بدون اختلاط بين الرجال والنساء وبدون وجود الموسيقى وآلات العزف وما شابه من الدي جي وكل هذه الأمور الباطلة، فهذا الذي لا يجوز.